صدوق والعياذ بالله حارث صدوق خرجه مسلم واصحاب السنه. عن القاسم ابي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا وغير البخاري في المفرد واصحاب السنه. صدوق خرجه البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه. البخاري في المفرد واصحاب السنه. عن عنبسه بن ابي سفيان عن ام حبيبه نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى ابا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة الشامي يعني انه موافق كنية اسم ابيه. القاسم بن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن ثم وافق كنيته اسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث فائدته الا يظن يعني الا يظن التفصيل بين ابن وابو لو جاء القاسم ابو عبد الرحمن او القاسم بن عبد الرحمن فان كل منهما صحيح. وهو صاحب ابي امامه أبو أمامة سلي بن عجيان الذهري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. انتهى؟ نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.